الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في صحيحة زرارة الثالثة. سلام الله عليه يبني على اليقين ولا يعتني بالشك ولا يعتني به في حال من الحالات بل ينقض اليقين الى اخره. تأكيدات ما اجل مسجد سبق تأكيدات موجودة. ثم قلنا اذا تذكرون لان هذه الرواية فيها اشكال جدا قوي. ما هو الإشكال اللي ذكرناه فيما سبق أفهرسه حتى أطبق العبارة؟ أن الإمام سلام الله عليه حينما قال إذا شك بين الثلاث والأربع لا ينقض اليقين بالشك بل يبني على اليقين، ما هو المقصود من اليقين؟ أو لا أقول ما هو المقصود من اليقين، أقول ما هو، راح أبدل بالعبارة أوضح، ما هو مقصود الإمام؟ هل مقصود يعني الإتيان بركعة متصلة أو الإتيان بركعة منفصلة؟ أبدل التعبير، هذا التعبير أحسن ملائم لتعبير الشيخ. إذا كان المقصود الإتيان بركعة متصلة يعني شنو؟ يعني إذا شك بين الثلاث والأربع يبني علامة على اليقين، هو متيقن بشقد بثلاث والرابعة لم يأتي بها، متيقن انه لم يأتي بالرابعة، طبيعة اليقين موجود شوكس في بداية الصلاة عنده يقين بعدم الاثنان بالرابعة، الان ذات يقين لا ينقض بالشك، يعني يقول ان شاء الله لم يأتي بالرابعة فيبني علامة على الاقل ويأتي بركعة المشكوك يأتي بها متصلة بتلك الركعة. إذا كان هذا هو المقصود، هذا يتلاعب ويا الاستصحاب ولا شباب الملائمة يتلاعب، هو الاستصحاب شيء يقتضي، لما أشك الرابعة أتيت بها أم لا الاستصحاب يقول لي لا، فإذا لا لم أتي بها من اللازم أن أتي بالركعة المشكوكة ماذا متصلة. لكن هذا يرد عليه اولا انه مخالف لمذهب الشيعة، لان الشيعة لا يقولون الركعة المشكوكة الذي يسمونها ركعة الاحتياط يؤتى بها متصلة، وانما يؤتى بها منفصلة. فاذا قلنا هذا المقصود، هذا المقصود وان كان يتلائم من الاستصحاب، لكن هذا مخالف للشيعة، هذا موافق للعامة. العامة يقولون يبني على الأقل ويأتي بالركعة المشكوكة متصلة لا منفصلة. هذا أولا. ويرد ثانيا أن هذا الاحتمال مخالف لصدر الرواية الذي ما ذكره الشيخ، لم يذكره الشيخ وأنا ذكرته في الدرس السابق. صدر الرواية شنو وشان؟ إذا شك المصلي بين الاثنين، من لم يدري أنه صلى اثنين أم أربع، الإمام إيش قال؟ شوف الإجراء، قال قام فأضاف أو فأتى بركعتين بفاتحة الكتاب، شاهدنا إحنا بفاتحة الكتاب، ظاهر بفاتحة الكتاب يعني متعين عليه فاتحة الكتاب، فلو كانت الركعتان متصلتين لكان مخير بين فاتحة الكتاب وبين من؟ إنسان مخير وبين تسبيحات، فلما الإمام عين عليه فاتحة الكتاب هذا معنى ذلك أنه ائت بهاتين الركعتين ماذا؟ منفصلة. اذا كان منفصلة متعين الاتيان بالفاجر. فاذا صدر الرواية قرينة على انه المقصود ماذا؟ الاتيان بالمشكوك شنو؟ منفصلا لا متصلا. هنا هم في الفقرة الثانية، الفقرة الثانية شنو هي؟ من لم يدري في ثلاث ام في اربع، لابد ان يكون المقصود ماذا؟ المنفصلة لا المتصلة. هذا في الدرس السابق ما بينته، هاي الرد الثاني. فالخلاصة اذا كان المقصود من الركعة الركعة المتصلة فهذه بلي موافقة للاستصحاب، ولكن قلنا يرد عليها اولا انه لا يقول الشيعة بذلك، وثانيا مخالفة علما لصدر الرواية. فاذا يتعين ان نقول بان المقصود من الركعة يا ركعة المنفصلة لا الركعة المتصلة. والامام لما قال يبني على اليقين يعني مقصودا من اليقين يا يقين، مو اليقين بعدم الاتيان بالرابعة. هذا على الاحتمال الاول. ايش نقول على الاحتمال الاول؟ نقول الامام سلام الله عليه يريد يقول تعدت يقين بعدم الاتيان بالرابعة لا تنقضه بشك، حينما شكيت انك اتيت بالرابعة لا لا تنقضه يعني صح. اما بناء على هذا الاحتمال الثاني نفسر اليقين بمن؟ لا باليقين بعدم الاتيان بالرابعة، بل المقصود من اليقين اليقين بالبراء. يعني هيك يصير المقصود، ابني على اليقين يعني حصل اليقين ببراءة ذمتك، يعني انت عندك اشتغال يقيني بان الصلاة مطلوبة منك، اربع ركعات مطلوبة منك، هل اشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ البراءة اليقينية. فيكون تحصل يقين بفراغ. يقين بفراغ الذمة. فابني على اليقين يعني المقصود حصل اليقين بالبراءة. ما دام ذمتك مشتغلة يكون ماذا؟ تفرغ ذمتك ماذا؟ يقينا. كما وردت كلمة اليقين يراد منها هذا المعنى، هذا المعنى، هذا المعنى. يعني شنو؟ يعني المقصود ماذا؟ حصل البراءة اليقيني، حصل اليقين بالبراءة بعد الاشتغال اليقيني، حصل اليقين بالبراءة. في بعض الروايات الأخرى مثل في الموثقة ورد إذا شككت فابني على ال... إذا شككت فابني على ال... يقين. فابني على اليقين يعني شنو المقصود من اليقين؟ السيد المرتضى قال فسر اليقين، فسر اليقين اليقين ببراءة الذمة. يعني اذا الانسان مشتغل ذنب يقينا يكون يحصل الفراغ يقيني. وبما يحصل الفراغ اليقيني؟ وبما يحصل الفراغ اليقيني؟ بأن يبني على الأكثر ويسلم ويأتي بالركعة المشكوكة بعد ذلك. بهذا العمل تيقن بفراغ ذمته. فهذا مقصود الإمام يا أخي لما قال ابني على اليقين، يعني ماذا؟ حصل البراءة اليقينية. والمقصود ابني على اليقين يعني يقينك السابق بعدم الاتيان بالرابع على تنقض بالشيخ، بل تمسك به حتى يكون استصحاب، لان هذا مخالف لمذهب الشيعة. لو ما كان مخالف لمذهب الشيعة كان كل شيء هو الموافق للظهور الاول، واحنا وياك همات موافق للظهور الاول، لكن ما نقدر نستشن به، ما نقدر نفسر ابني على اليقين يعني يقينك بعدم الاتيان بالرابعة سير عليه ولا تنقض بالشيخ، لان هذا مخالف للشيعة ومخالف لصدر الرواية. فنحن مضطرون الى تفسير الرواية بتفسير جديد، وان كان مخالف للظاهر نعترف مخالف للظاهر نعترف، لكن مضطرون نحن الى ذلك. نقول المقصود من ابني على اليقين على هذا المقصود، بعدما علمت باشتغال ذمتك يقينا فلا بد من تحصيل اليقين بتفريغها. اما اليقين بالتفريغ شلون يصير؟ بعض الروايات فسرته قالت على انه يبني على الاكثر ويسلم وياتي بما شك، هذا هو المقصود. فالروايه تكون اجنبيه بالكليه عنك عن الاستصحاب، تكون ناظره الى يا قاعده حينئذ الى اي قاعده. أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني مثل غير الاستصحاب، ما له ربط ماذا اصلا بهكذا. لابد ان نقول، اقول فرد شيء صحيح، فرد شيء صحيح. هنا في الرواية ورد هذا التعبير، لا تنقض اليقين في هذه الرواية ورد بالشيء، يعني الإيمان قاعد يثبت اليقين موجود. والشك موجود، فالشك ما لي شغل فيه، بس اليقين موجود. فما يجوز نقض هذا اليقين الموجود بالشيء. فظاهر الرواية أن اليقين موجود. وبناء على تفسير الشيخ الأنصاري الذي المقصود شنو قال؟ يعني حصل اليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة ما حاصل، أنا أذهب وراء تحصيله. فلذلك كون الرواية هذا المقصود منها رواية ماذا صعب جدا يصير. ليش؟ يعني الرواية هنا عبرت لتنقض اليقين بالشيء، يعني يقين موجود عندك بالفعل. إذا ما موجود ما يقولون لتنقض اليقين بالشيء. وبناء على تفسير الشيخ الأنصار يقين ما موجود بالفعل، وإنما الإمام يطلب مني أن أحصل اليقين بالبراءة، لأن في مسألة الإشغال اليقين يصل على فراغ اليقين، اليقين ما موجود بالفعل، نذهب ورائه تحصل. هذا فرد شيء انا ذكرته حتى حينئذ ماذا اذا اكو عدة فرد شيء هذا يصير واضح. يعني انت الرواية مفترض فيها يقين موجود، وهذا المناقشة الذي انا بيّنه فقط. يعني هيك يكون داري هيك فرد شكل اجوبة اخرى موجودة يذكرون اجوبة اخرى، ايه اجوبة اخرى كثيرة اكو شباب بعضها يشير لها الشيء سنشوف هاش نشلها. ومنها صحيحة ثالثة لزراد، واذا لم تدري قل الصدر الرواية ما ذكر الشيخ، واذا لم تدري في ثلاث هو ام في اربع وقد احرز. واذا لم يدري مو اذا لم تدري، خما الى معنى واذا لم يدري في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث، بس ثلاث جزم هو اخي بها قام فاضاف اليها اخرى. هاي اللي احنا قلنا المقصود من قام فاضاف اليها اخرى يعني متصلة ومنفصلة، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر، ولكنك او ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك. هاي قلنا التكرارات ملفتة علما للنظر، ووقع العلماء في حيرة في كيفية تفسير صاحب تفسيرات بعدين تجي من الشيخ الأنصار. وقد تمسك وقد تمسك بها في الوافية، يعني فاضل التوني على الاستصحاب، وقرره الشارح، الشارح منه سيد الصدر سيد الربوي، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه عن الشارح سيد الشارح تبعوه في الاستدلال على الاستصحاب. وفيه تأمل الشيخ لا هاي ناظرة الى قارب الاشتغال اليقيني في الفراغ اليقيني، ما ناظرة الى الاستصحاب. وفي تأمل لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون التسليم، من دون ان يسلم، يعني يأتي بالمشكوكة متصلة من دون التسليم في الركعة المرددة بين الثالثة، هاي الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، من دون ان يسلم عليها وفيها او فيها، بل يأتي بالركعة المشكوكة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء لمن، يعني كأن ما يريد يقول الامام ابني على اثر فتصل نتيجة الموافقة للاستصحاب تمام الملائمة، تلائمه تمام الملائمة، لكن يري اولا وثانيا فهو مخالف للمذهب، يعني المذهب الجعفري، وموافق لقول العام، هاي واحد. ثانيا ومخالف لظاهر الفقرة الاولى، لماذا ترى الشيخ وبينت كيفية ماذا المخالفة عنه، لأن قلت ظاهر قول عليه السلام من شك بين السنتين والأربع قام فأتاب ركعتين بفاتحة الكتاب، بفاتحة ظهر تعين فاتحة، والتعين لا يصير إلا مع الاتيان بالركعتين منفصلتين، أما مع المنفصلتين مخير بين الفاتحة وبين التسبيحات، هو سوى يذكر الشيخ الفقرة الأولى، الفقرة الأولى الواردة في صدر حديث شنين، قلت له من لم يدر في أربع أنه عن في ثنتين وقد أحرز ثنتين، لعله في بعض النسخ ما مذكورة، ترى هذه العبارة مو عندكم ما مذكورة، إيه في بعض النسخ ما مذكورة، يعني الشيخ ما كرر صدر الحديث هنا في بين الثلاثة، بل إيه هذا شيء ومخالف لظاهر الفقرة الأولى صدر صدر الحديث هنا، يعني الواردة في الحديث هذه العبارة هذي. قلت له من لم يدر أفي أربع هو أم في ثنتين، صدر الحديث هذي كان، وقد أحرز ثنتين، قال يرفع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب و بني ويتشهد ولا شيء يا آخر. ففي بعض النسخ هاي الزيادة موجودة، في بعض النسخ هذه الزيادة ماذا ما موجودة، هيك العبارة موجودة، هذا اللي راح أقرأه موجود ماذا هيك العبارة، ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله رفع بركعتين بفاتحة الكتاب، فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين، أعني صلاة الاحتياط. فبعد ذيك الزيادة اللي ذكرتها أول يكون تنحذف ويا هاي ما تجتمع زين. على أي حال يا إخوان، إذا هذا الاحتمال باطل أن يكون المراد الركعة المنفصلة الملائمة ويا الاستصحاب لهذين الوجهين، فيتعين المراد من اليقين يا الركعة يا ركعة المنفصلة، يعني اعتبر ركعة منفصلة. شنو معنى ابني على اليقين؟ يعني حصل البراءة اليقينية، البراءة اليقينية بعد انشغال اليقين شنو بتصير؟ بأن تسلم تنوى الأكثر وتسلم وتأتي بالرابعة ماذا؟ بالمشكوكة منفصلة، هذا المقصود من اليقين. فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم، به يعني ديما به بقوله المتأقرب الأول وفيه تأمل، أقرأ الأول، لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضابنا فهي به يعني بقوله، فيتعين أن يكون المراد به يعني بقوله قام فأضاب إليها أخرى القيام، شنو المراد بالقيام بعد التسليم في الركعة المرددة، يقوم إلى من يقوم إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية، هذا المقصود. شيء يصير المراد من اليقين يا يقين، قلت اليقين بتفريغ الذمة، هذا المقصود، تصير أجنبية عن موردنا بالكلية. فالمراد باليقين هذا مبتدأ، فالمراد خبره وين يجي شوية امشي طرف سطر طرف سطر سطر ونص، هو اليقين بالبراءة، هذا المراد من اليقين، يقين بالبط، وهذا كنا الإرادة في اليقين بهذا المعنى مو بس هنا وردت هنا، لا في رواية أخرى أتبقى أقولها وين، فالمراد باليقين فما في اليقين الوارد في الموافقة الآتية، الذي نقرأها ماذا غد إن شاء الله في أول درسنا غد إن شاء الله بحول قوة عز وجل، وهي اليوم هم تجي الآن بعد سطرين المنطقة الآتية شنو هي؟ بس ما يقولها الشيخ، ما يقولها، ما تقولها. شنو هي المنطقة الآتية؟ إذا شككت فابني على اليقين. بس منو قال هنا المراد من اليقين هو هو الشيء يسمونه؟ والله رجاء أنا كيف تفسير العبائر، ترى العبائر هنا صعبة تفسير. منو قال هنا في قول عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة؟ منو قال هذا المخ؟ لعل المقصود من اليقين يعني اليقين شنو؟ الصاروخ يعني في باب الاستصحاب. أنا إحنا إن شاء الله بعدين نستدل بها على الاستصحاب بهالشكل يستدلون بها الجماعة بعضهم. منو قال المقصود من اليقين بالبراءة؟ يعني فابني على اليقين يعني حصل اليقين بالبراءة. يقول لي وجهه الأول منو؟ سيد مرتضى قال علي. سيد مرتضى قال بعد شنو؟ كما فالمراد باليقين في موردنا كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية. فمن قال من الموثقة الآتية هذا المقصود؟ على ما صرح به السيد المرتضى سميت فيه المرتضى واستفيد يعني كما وعلى ما استفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط. يقول تفسير اليقين بهذا المعنى مو بس المرتضى قاله، أنت اقرأ أخبار الاحتياط. أخبار الاحتياط يعني شنو مقصوده؟ أخبار صلاة الاحتياط، أخبار صلاة. شلون عبارة مهمة الإمام يقول ألا أعلمك شيئا أخبار صلاة الاحتياط إذا فعلته لم تبرك الزيادة ولا النقيصة. ويعلم من هذا التعبير شو استفاد من هذه أخبار الاحتياط أن هذا العمل هو الذي يوجب اليقين ديما ببراءة الذمة. فالمراد من أول تبع وياي كل الزين فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية. من قال هذا في الموثقة الآتية مقصود من اليقين واليقين بالبراءة؟ يقول لي وجهين، على ما صرح به السيد المرتضى واحد، وعلى ما استفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط يعني أخبار صلاة الاحتياط. قال الإمام إن كان قد نقصت فكذا فكذا يعني شنو؟ فلا يضرك. وهو الشيخ الأنصار العبائر يجيب هذا الشكل أثبت راء ناقصة كذا على أعلمك فبعدين تجي إن شاء الله شيئا إذا أتيت به لا يضرك الزيادة ولا تضرك النقيصة. وشنو؟ قال ابني على الأكثر وثلق وأتي بقدر المشكوك. المشكوك ربع كيان جيب اثنين، المشكوك ربع واحدة جيب شنو؟ ربع واحدة. وعلى ما استفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط مش قال الإمام إن كنت قد نقصت فكذا يعني فلا تبرك النقيصة، فكذا يعني لا تبرك النقيصة، وإن كنت قد أتممت فكذا يعني فلا تبرك شنو؟ الزيادة. كذا الثاني بمعنى لا تبرك الزيادة. من هذا المستفاد المقصود أنه هذا العمل يوجب اليقين بالبراءة. فقط من أول بلا رجاء فالمراد باليقين يا يقين. هاي الجملة خليها بين شريطين، قبل كما افتح شريط سد بعد من فكذا بعد فكذا. واقرأ ما قبل القوس ما بين الشريطين مو ما بينهما، لا ما قبلهما وما بعدهما. تصير العبارة هيك فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة. هذا المقصود يعني هو بتعبير آخر صدام اليقين بالبراءة. فهمهم خط تعبير جميل يعني يلزمك الاحتياط، يعني هو بالاحتياط يحصل اليقين بيما. يعني الإمام يريد يقول سلام الله عليه تكون تحتاط بحيث عاسم أنزم تتفرغها، فيكون المراد بالتالي وجوب الاحتياط. يعني شنو؟ يعني تحصيل اليقين بالبراءة. شلون؟ شايف من أنصاري؟ بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة. صلاة مستقلة شنو هي قصد من عدل؟ من عدل يعني صلاة الاحتياط يعني الركعة المستقلة. كان يقول بدال صلاة مستقلة ركعة مستقلة كان أوضح. وفعل ركعة مستقلة هاي أنا ركعة بدلتها قابلة لتدارك ما يحتمل، هاي تدارك ما يحتمل نقصه، لأن يحتمل هو ماذا؟ يصلي ثلاث فهاي تدارك ده. هذا المراد يا مولانا من اليقين، يعني يقين بالبراءة، يقين بالاحتياط بهالشكل. وهذا منافي للاستصحاب اصلا، ما ملائم هو الاستصحاب. فالاستصحاب شي يقول لي، يقول لي شيخنا شنو تجيب ركعة منفصلة؟ تجيب ركعة متصلة؟ انت اكل ثلاث ركعات ولا تجيب ركعة متصلة؟ الاستصحاب شي يقول لي. بينما هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال لا، يعني نقول على ان المصون اليقين ابني على اليقين، يقين بتفريغ الدم، يعني قاعد تسلم وتقول ان شاء الله اتي برابعة، هذا ما فيه الاستصحاب تماما. شلون تقول ان شاء الله اتي برابعة؟ انا قد اتيت بالاكثر، ان شاء الله قد اتيت بالاكثر، وتبني على الاكثر، هذا ما فيه الاستصحاب. بل بهذا العمل يحصل يقين بالبراءة، فهذا مقصود الامام. وقد اريد من اليقين والاحتياط، يقول وإرادة كلمة اليقين، وكون المراد من كلمة اليقين هذا المعنى ليس شنو عجيبا وغريبا، فإنه قد أريد منه في موارد أخرى عبر بكلمة اليقين وأريد منها شنو، هو هذا المعنى، يعني اليقين بالبركة. هذا عجيب غريب، وين وين وين وين بلا دراوينة بلا رجاء وين. يقول وقد أريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الأخبار من كلمة اليقين والاحتياط، الاحتياط ما نشغل فيه، كلمة الاحتياط اعتقاد الرواية ما كان وارد. هذا النحو من العمل لا أخبار، فرد خبر سوى واحد، واحد يفتيني أن أكتب بالواحد، فرد واحد، هذا الواحد إن شاء الله باشر أول درس فيه كترة، وهو الموثق الآتي. شنو منها؟ قوله عليه السلام في الموثقة الآتية، إذا شككت تبني على اليقين. أين المراد من اليقين شنو؟ سيد مرتضى قال هو اليقين بالبراءة. أقول مولانا هذا مو تكرار، وهذا قبل قليل قال المراد من اليقين في الرواية هو المراد من الكلمة اليقين فينا في الموثقة الآتية. هذا تساقني ولا شيخ؟ هذا مو تكرار بعد. يقول وقد أريد من كلمة اليقين هذا المعنى في جملة من الأخبار منها الموثق الآتي. هذا كيف تلقى القديم؟ أنا مو شاهد ماذا جديد معاك، ما سبق ماذا تكرار بعد راعي شوي، ما أدري استفدت شنو أقولني ولا غموضة الألفاظ خلينا، وما أدري شلون بعض مرات الواحد ما يلتفت شلون يلتفت غموضة الألفاظ. فهذه مو مهم الساعة، فهذه إذن النتيجة مولانا، لا أطول بعد الساعة، أرجع إلى صلب الموضوع. فهذه الأخبار وش يراد منها؟ لا أخبار، هي هاي اللي يقرأنا من ساعة الدرارة الثالثة. شنو هاي اللي يقرأناها اليوم بعد أول درسنا معه؟ وهو من لم يدري في ثلاث أو أربع قام فأضاف إليها أخرى ويبني على اليقين. المراد من هذا الخبر ومن نظائر هذا الخبر، نظائر مثل من إذا سكت تبني على اليقين الموثق نريد تجينا باكر إن شاء الله. المراد شنو؟ فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، المراد من اليقين شنو؟ لا تنقض اليقين، مستصحاب، انتبه، لا الشغال اليقيني يستدعي الفراغ. إذا خارج عن محل كلامنا بالكل، فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، هاي بالبناء على اليقين ناظر علم الشيخ، هاي الموثقة إذا شكلت فابني على اليقين وعدم نقضه، ناظر علما إلى روايتي وصحيح الزرارة الثالثة، والبناء على اليقين أمر ارتفاع الزرارة الثالثة. المراد من البناء على اليقين وعدم نقضه شنو؟ مو الاستصحاب شنو؟ يراد منه شنو؟ فهذه الأخبار يراد منها البناء علينا على ما هو المتيقن من العدد ويسلي، وبعدين يجيب رفعة الاحتياط، هذا المراد، يعني يقين بالبراءة يا مولانا. وقد اشتبه قلم الشيخ، العفو ما اقول قلم الشيخ اشتبه، احنا ما ادري ما فهمنا فيه، حتما ما اشتباه صار، ما ادري شلون، اي اشتباه صار حتما 100%. ليش؟ نعم الشيخ الناشن ايش قال؟ قال فهذه الاخبار يراد منها البناء علما على ما هو المتيقن. غلط غلط، ما يقول المتيقن، شو يقولوا؟ يقول انت شنو؟ على ما هو الاكثر، مو المتيقن. مو المتيقن فقط، سبحان الله يا صاحب. اي لان احنا شنو نسلم ونجيب رفعه الاحتياط بعد البنايه على الاكثر. هذا حتما من سهو القلم يا اخي، حتما 100%. لذلك يقول لا كلش غلط الناس. فهذه الاخبار الامرة بالبناء، مش العصار وشيري فعت اليقين يريد يبي فعت اليقين، يعني شنو معناها؟ يبني على الاقل، يعني ابني مقصود يقين بالبراء، يعني ابني على الاقل ضد الشيخ الانصاري ما يريده حتما. فهذه الاخبار الامرة يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدل والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط. هذا المقصود، هذا اجنبي عنه بالكلية. لا لا مو يقين على، لا لا لا احنا نقول ابني على الاكثر واجبر ماذا؟ وهم احنا ما فيش نقول، احنا ما نقول ابني على الاكثر وسلم واحتمال النقيصة جبره، الجبر الاحتمال النقيص، بس انت ابني على الاكثر، الجبر لمن يسلم الاحتمال النقيصة، انت ابني على الاكثر خلاص، احنا ما تنعبر ماذا اجبر يبني على اي حال. ولهذا ذكر اتصل التعبيرات ترى صعبة في الأدلة، هاي ظهار ظهار وغاية صعبة. ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن العمل محرز للواقع، مثل ألا قوله ألا أعلمه، يقول ولهذا ورد في بعض الأخبار أن هذا العمل هالطريقة لا طريقة، أن يبني على الأبصار وبعد يقول له شنو يسلم وبعد شنو يعتبرت عم أدري شي يسمونه، شي يسمونه قلوا ياي رفعة احتياط. هذا العمل محرز للواقع حسب 100%، يعني يجب اليقين بالبراءة. ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن العمل، أقول العبارة فيها شوية كذا المناسب يكون شي يقول، ما يدل على أن هذا العمل، هذا كلمة هذا هو ضرورية، ما يدل على أن العمل محرز، مقصود الشيخ شنو؟ هذه العملية اللي بيناها وهي يبني على الأثار ويسلم ويعتبر كلمة هذا يعني اسم إشارة هواية مهم. شنو الأخبار؟ بعض الأخبار مثل قولي عليه السلام أنا أعلمك شيئا إذا صنعته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء. شوف هذا يدل، هذا تعبير الإمام. فما هو ذلك الشيء على أعلمك؟ إن شاء الله هواية تجينا بعدين تتم. قال الإمام أن تبني على الأكثر، الرأي إن شاء الله بعدين تجي، أن تبني على الأكثر وتسلم وتأتي بما شكك. فهذا التعبير يدل، هذا يدل على أنه يحدث الواقع بهالعملية، يحصل اليقين بالبراءة. فالإمام يقول يقين ابني على اليقين، هذا المقصود من اليقين. وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان أن هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العام. هاي من العبائر الذي موهمهم جدا، فالتفت إليها جيدا. يقول السيد المرتضى الجماعة تصدوا، قالوا إذا واحد يريد يحصل اليقين بالبراءة بيا عمل يحصل اليقين بالبراءة بالطريقة العامية أو بالطريقة ماذا الشيعية، يا طريقة يقين بالبراءة لا شك العامة مو يقولون يبني على الأقل ويأتي بركعتين متصل، احنا نقول لا يبني على الأكثر ويأتي ويسلم ويأتي بركعتين منفصلة. يا هو الذي يحصل باليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة يحصل بالشكل الذي نحن نقول يو بالشكل الذي هم. يقول السيد المرتضى تصدى لإثبات، وجماعة تصدوا لإثبات أن اليقين بالبراءة يحصل بما نحن نقول لا بالذي هم. انتفت يا أخي. وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان، شوف العبارة جبنا هنا، أن هذا العمل الذي احنا نقول به هو بالحقيقة أخذ باليقين، هو أخذ بالاحتيار، هذا يحصل باليقين، هذا يحصل باحتيار دون ما يقوله العام، ذاك ما يحصل باليقين، ما يحصل باحتيار دون ما يقوله العام من البناء على الأقل. ومبالغة الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة يقول وليس من البعيد، هذا توجيه الاستقرارات للتأكيدات الست أو السبع ما تنزل على الذكاء، يقول توجيه هذا أن الإمام يريد يضرب شنو؟ يقولهم هذا يقين، ماذا يقين؟ تحصيل يقين بهذا وتحصيل يقين بدون الأشياء المتصلة، يعني يدخل شنو؟ واحد في الآخر يدخل المشكوكة وين يدخلها؟ يدخلها ويا المتيقن، يعني في الصلاة الذي يأتي بها، فالإمام يريد يضربهم، هذا مو يقين، بل يبني على اليقين، يقين شلون يحصل؟ لا يدخل واحد في الآخر، ولا يخلط أحدهما في الآخر، لا يصير خلط، لا يصير، يريد يضربهم، أول قال ابني على اليقين بالبراءة، وشلون اليقين بالبراءة يصير؟ مو بالخلط، ترى الخلط مو يقين بالبراء، يريد يضربهم. فهذه التأكيدات لإشارة إلى أنه الإمام لما قال ابني على اليقين يريد يعلم الشيعة، نقولهم هل بناء على اليقين وتحصيل اليقين دينا يصير، لا كما يقوله العامة من الخلط وإيصال المشكوك بالمتيقن، بل لا بد من الفصل. لذلك يقول الشخص واحد يقول خب شنو هاي الداعي هل جب الإمام يسوي خورة أسأل يقول ركعة منفصلة حتى طويلات بعد ما يحتاج، نقول لك وهي التقية تقتضي تلميحات يحتاج، ما يقدر بعد ماذا صراحة، ولما قال ابني على اليقين حصل اليقين بالبراءة يريد يلم، يقدر يقول بالصراحة على أنها اتجاه مفصولة، هذا خلاف التقية. فلذلك هو الشيء كل شيء يسوي الإمام يلمح شنو تلميحات. وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى ومبالغة الإمام عليه السلام في هذا بتكرار عدم الاعتناء بالشيخ وبتسمية ذلك في غيرها في غير هذه الصحيحة السمة قال بالبناء على اليقين وين في غيرها يعني موثق الآتي قال ابني على اليقين فسمى هاي العملية البناء على اليقين يعني عملية أن يبنى على الأثر ويسلم ويأتي بالمشكور سمى بالبناء على اليقين والأحكام يشعر هذا المبالغة الإمام تكراره وكذا لكونه في مقابل العامة الزاعمين شي زعمون العامة أن البناء على اليقين تحصل البراءة اليقينية بين يصير بالواصل يكون مقتضى البناء على اليقين والبناء على الأثر وثم الركعة المشكوكة فالإمام راضي لما حلهم أول قال على ابني على اليقين بالبراءة يكون حصل اليقين ببراءة الذمة ثم كان يلمح إلى أن اليقين بالبراءة لا يحصل كما يقوله العامة بالواصل بل بالحاصل ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل يقول الشيخ هذا بعد نطق جديد يقول الشيخ رضوان الله عليه إذا الرواية لا تدل على الاستصحاب ثم يقول لو أردنا أن نقول هي ظاهرة في الاستصحاب يلزم محذوف شنو المحذوف أن نحن على التقية ما قلنا والأصل عدم التقية حمل على التقية خلاف الظاهر إذن ردنا نقول في حد نفسه ما هي ظاهرة في الاستصحاب معك معك وياك احنا في نفسه لو سلمنا ظاهرة بل واقعا هي ظاهرة لو سلمناها ما يحتاج لكن لو ردنا ناخذ بها الظهور لكن هو ماذا قلنا حمل على التقية لأن إذا ردنا نتوصف بالاستصحاب لازم قلنا نأخذ الرفعة ماذا متصل هذا ما يمكن الالتزام به فيكون نحمل الرواية ماذا على التقية وحمل على التقية خلاف الظاهر فلذلك الرواية الشريفة ماذا لا نقول بأنها دالة على الاستصحاب إذ لو قلنا دالة يلزم الحمل ماذا على التقية فمن الأول لا نقول بأن المقصود هو الاستصحاب، بل المقصود بها ما قلنا من الإشارة إلى قاعدة ماذا؟ بعد الاشتغال اليقيني يلزم تحصيل البراء اليقين بالبراء. أشهد رب قائل منكم يقول، شوفوا بالله فرد اقتراح أكو جميل، فرد اقتراح هواية جميل أكو. شنو الاقتراح؟ أن هكذا نقول أن الإمام سلام الله عليه حينما طرح القاعدة وقال لا تنقض اليقين بالشك، في أصل طرحه للقاعدة لم يكن الطرح طرح تقية لأجل التقية، ولكن الإمام لما نطبق هذه القاعدة على المورد نتيجة التطبيق شفه، نتيجة التطبيق شفه يأتي بالركعة المتصلة، هذا التطبيق كان تطبيق لأجل التقية، فالتقية في مقام ويطر لطيف، فالتقية لطيف هكذا ما يقول يعني موافق للظاهر، لكن لا هو اقتراح ماذا فينا في لطيف، فالتقية في تطبيق القاعدة لا في أصل طرح القاعدة، فأصل طرح القاعدة ليس للتقية، يعني لا قاعدة لا تنقض اليقين بالشك أصل الكبرى ليست للتقية، فإذا ليست للتقية نأخذ بها، نأخذ بها ونستنبط من الأحكام نقول إذا الصحاب خرج غاية الأمر، نقول التطبيق ما يمكن الالتزام به، يعني التطبيق هذه القاعدة في المورد هذا للتقية، فنحن للتطبيق على التقية ونرضى نقول لأنه تقية في هذا التطبيق، لكن أصل طرح القاعدة لم يكن تقيتي، فنأخذ بأصل القاعدة وبهذا استفدنا من رأي دليل عن هاي الفترة، بالتالي يعني حافظنا على قاعدة لا تنقض اليقين بالشيخ، لأنه ما نصبح بعد ماذا للتقية، تطبيقها ماذا للتقية، الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا يلزم منا مخالفة زائد مخالفة، مخالفة مو فرد مخالفة واحدة، ليش؟ لأن أول شيء اتسلمت أنه تقية موجودة وينت التطبيق وهو مخالف ماذا للظاهر، هاي مخالفة واحدة، هو أصل التقية ماذا حمل الراعي التقية مخالف للظاهر، وثانيا يرد عليه أنه أنت جعلت طرح أصل طرح القاعدة لا للتقية، تطبيقها للتقية، هل التكييف هو مخالف ماذا؟ المخالفة ثانية واحدة، التكيك بين طرح القاعدة وبين تطبيقها مخالفة أيضا، ثانية فإذا لزم من ذلك مخالفة، فالأولى إذا يا أخوان كما قلنا، كما قلنا شنو أن نقول الرواية ما نابرة إلى من إلى الاستصحاب، لأن لو نابرة يلزم لو مخالفة واحدة لو يلزم مخالفين، مخالفة واحدة يلزم عليها تقدير، إذا ما فككنا بين طرح القاعدة وبين من التطبيق يلزم مخالفتين إذا فككنا، فالأولى حينئذ ماذا أن نحمل الرواية على من نحملها على ما إحنا قلناه، والذي إحنا قلناه شنو هو أن الرواية لا ناظرة للاستصحاب، ناظرة إلى من، ناظرة إلى من، إلى قاعدة شنو الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة يقينية، لذلك يقول ثم لو سلم ظهور الصحيح في البناء على الأقل الذي يقتضي الاستصحاب يعني المطالب في الاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، الصوارف شنو هي؟ الشيخ يقول صوارف هو فرد واحد، مثل تعين حملها حينئذ على التقية، إذا قلنا المقصود من الاستصحاب يكون نحمل على التقية، يعني هذا مخالف للشيعة، والحمل على التقية مخالف للظاهر، فإذا إذا مخالفان إذا عفوا ما نقول أن المقصود هو الاستصحاب، وهو الحمل على التقية مخالف للأصل، أصل عدم التقية، هذا اقتراح، اقتراح حضرة جنابة رحيدي ترى، ثم ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية. هذا اقتراح. أنا نقول التحيوي لا في نفس القاعدة في تطبيقه على المورد ثم ارتكاب الحمل على التقية وتعبيرات لكيكة في مورد الرواية. يعني نقول في التقدير على المورد ونحمل أصل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع. لا حكم مخالف للواقع. الركعة المتصلة استشهد له الإمام بالاستصحاب بقاعدة لا تنقص. هاي لا تنقص استشهاد الإمام بها على هذا الحكم الذي مخالف للواقع. يا حكم مخالف للواقع وهو الإسلام بركعة متصلة المخالف للواقع لازم هو الركعة المنفصلة على بيان الواقع. هاي نحمل القاعدة على بيان الواقع لتكون التقية في إجراء القاعدة الموردي لا في نفس القاعدة. يقول هذا يلزم من حد مخالفة ثانية للظاهر. الأولى هي في الاتيابي بالتالي تسلمت في التطبيق أكو تقية هاي مخالفة. والمخالفة الثانية هي التفكيك بين طرح القاعدة وبين ماذا وبين التطبيق. المخالفة ثانية مخالفة أخرى للظاهر وإن كان ممكن في نفسها التفكيك لكن مخالف للظاهر مع أنه بوي أحنا التقية هي ما يمكن هي مخالف للظاهر في نفسها هو الحمل على التقية مخالف للظاهر. وأكو قرينة في الرواية تدل على أن الإمام لم يكن متقي تعبيري ما أدري خاف بي مسامحة لم يكن في مقام التقية تعبير بي مسامحة أو فوق المسامحة. شنو القرينة في الرواية موجودة على أن الإمام لم يكن يتقي من أحد في الرواية؟ شنو القرينة؟ صدر الرواية صدر الرواية قال وهو قائم بفاتحة الكتاب. يعني الإمام بين على أنه متعين عليه شنو فاتح يعني متعين عليه الركعة منفصلة. إذا كان يتقي من العامة فلماذا عين الفاتحة عين الركعة المنفصلة؟ فتعين الركعة المنفصلة دليل على أنه لم يكن في مقام التقي. فإذا الشيخ الأنصاري بحن التقية في نفسه مخالف الظاهر مضافا إلى أنه في المورد ما يتناسب ويا التقية. لذلك يقول مع أن هذا المعنى وهو الحمل على التقية يعني إما على نحو التفكيك كما أنت صاحب الاختراع اقترحه أو لا بنحو التفكيك ما يأثر الشيء. الحامل على التقية ماذا؟ مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقية. صدر الرواية يأبى عن الحمل على التقية من جاب بفاتحة الكتاب ظاهره تعين الفاتحة وهذا يأبى التقية. مع أن العلماء نحن ليش نطول يا ناس يا جماعة بداري نقول استصحاب مقصود من عدل يعني يكون يبنى على الأصل بينما العلماء كلهم اتهموا من هاي الرواية أنه يكون يبنى علينا على الأصل. يعني معناه شنو لم يفهموا منها الاستصحاب. لو كانوا فاهمين منها الاستصحاب شلون يقولون يبنى على الأصل؟ شلون اتهموا من عدل بناء على الأصل مع أن العلماء لم يفهموا منها إلا البناء على الأصل إلى غير ذلك مما يوهم إلى غير ذلك مما يوهم إرادة البناء على الأقل. وأما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.